تثبيتا للدعاة من أتباع فيما مضى وفيما حضر وفيما هو آت إلى يوم القيامة. وهذه فائدة التاريخ أنه يثبت القلوب ويعطي الإنسان قوة ويعيش مع أقوام بينه وبينهم آلاف سنين فيرى ماذا أدركوه وماذا قاسوه وماذا جرى لهم. وكانت النتيجة أن نصرهم الله وانتهت الدنيا وفازوا بالربح وفازوا بالرحمة وآبى أعداؤهم بالخذلان والخسران المبين. ونوحا إذ نادى قومهم إذ نادى من قبل نادى قبلكم قبل هؤلاء الأنبياء فاستجبنا له فأجابه الله في دعائه وفي ندائه عندما صبر عليهم ألف سنة إلا 50 عاما استجاب الله له وأغرقهم أجمعين ودمرهم أجمعين وكأنه لم يكونوا ولم تمضي هذه 1000 سنة. وابتدأ نوح حياة جديدة بين هذه القلة الصالحة من أتباعه. وهكذا تجددت الدنيا وتكاثر الأولاد وتكاثرت الذرية وخلد نوح كما خلد الأنبياء قبله وبعده. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجاه مع زوجته ونجاه مع أتباعه وخرج عن أهله ولده. كان عملا غير صالح كان قد عمل غير صالح وأبى إلا الإصرار على الكفر حتى وقت الطوفان ونزول الأمطار سيول من السماء وتفجير من الأرض. ودعاه أبوه اركب معنا أي آمن لتركب معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. البلاء يراه بعينه ويسمعه بأذنه وأبى إلا الإصرار. هكذا الخذلان عندما تطبع القلوب باللعنة والطرد من الرحمة. وحتى لا يعتمد الإنسان على أبيه وجده وحسبه ونسبه كان ابن نبي عاش معه هذه المدة الطويلة. ولكنه مع كفره مع شركه بالله ما استطاع أن ينفع بقليل ولا بكثير. وهكذا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وينادي زوجاته وينادي أحفاده وينادي بني هاشم إياكم أن يأتوني الناس أو تأتوني تحملون على أكتافكم البعيرة والناقة وكذا وكذا وتأتوني مخالفين عصاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لا ينفع مع الشرك شيء ولا شفاعة النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كانت هناك منفعة في الدنيا بحيث يدعو النبي أو يدعو الصالح للإنسان الفاجر ما دام حيا للكافر ما دام حيا فقد يستجاب له فيؤمن فتسبقه الهداية كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ورجا من الله فقال اللهم اهدي أحب العمرين إلي. استجاب الله دعاءه في عمر بن الخطاب واختارهما في عمرو بن هشام أي أبو جهل لأن عمر حتى في شدة كفره ما استهزأ ولا سخر. أما المستهزئون الذين قال الله عنهم لنبيه إنا كفيناك المستهزئين لقد قال ابن تيمية ما استهزأ أحد برسول الله في حياته أو بعد مماته إلا وختم الله له بسوء الخاتمة. لا تنفعه دعواه ولا ينفعه شيء من عمل أي خير لا صدقات ولا عطاءات ولا برور. ومن هنا استجاب الله دعوة نبينا في عمر بن الخطاب ولم يكن من المستهزئين وختم على أبي جهل بسوء الخاتمة والقتل والذل في بدر. ونوحا إذ نادى رب إني مغلوب فانتصر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأي كرب أكثر من صبر 1000 سنة إلا سنوات، وهو في الغم والهم، وهو في السباب والشتائم والإيذاء، وهو يوزأ به شيء فظيع جدا، ولكن نوحا تحمله هذه المدة 1050 عاما، ثم ما عاد يصبر، فرفع يده إلى الله ربه يدعو على هؤلاء، استجاب الله دعاء وانتقم منهم، فقال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. استجاب الله لنوح بعد هذه المدة الطويلة والقرون الطويلة، فأنجاه وأهله من قومه، من سوئهم، من فجورهم، من فسوقهم، واركبهم السفينة. ثم بعد ذلك هو وأهله، ثم قال الله بعد ذلك ونصرناه من القوم، ونصرناه تم النصر المؤبد المؤزر بأن ذل الأعداء وغرقوا، وانتصر نوح وفاز وظفر، فأنجيناه ونصرناه من القوم، أي منعناه من القوم. ومن حرف جر وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ويمكن أن تفسر ونصرناه من القوم أي على القوم، والكل واحد والنتيجة واحدة. منعناه من القوم نصرناه عليهم، نصرناه عليهم في نفس المعنى. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، قومهم، قوم نوح، هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بمعجزة الغرق، كذبوا وسخروا من نوح وهو يصنع السفينة، ويقولون له أنت في صحراء لا بحر فيها، اصنع السفينة لمن؟ فيمرون مستهزئين، فيجيبهم وأنا أهزأ بكم كما تهزؤون. وظهر السفينة اشتغل بها زمنا طويلا وكان نجارا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، بقدرة الله، بمعجزات رسله، بقدرته على ما يريد جل جلاله. إنهم كانوا قوم منكر، قوم فجور، قوم فسوق، كانوا عصاة، فأغرقناهم أجمعين. كانت النتيجة غرقوا وماتوا خنقا، ماتوا غرقا، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم، لأنه لم يغرق إلا المشرك. أما الذي آمن بربه وآمن بنوح نبيا، ركب مع نوح في السفينة وأنجاه الله وأنقذه وملكه بعد ذلك الدنيا جميعها، وقال الله عنه وما آمن معه إلا قليل، لم يتجاوز الذين آمنوا به عشرات، قالوا 70 وقالوا أقل، فكانت الدنيا كلها إذاء لهؤلاء. وإن كان الماء قد أغرق كل شيء، أغرق القصور وأغرق الأرض وأغرق النبات، وفاضت المياه إلى أن غمرت حتى الجبال، وقد أركب معه من كل شيء زوجين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، آمن به رجال ونساء فتوالدوا بعد ذلك، وصعد معه الحيوانات ذكرا وأنثى لتتجدد الحياة مرة أخرى بعد الغرق. قال تعالى وداود وسليمان. ونحن ننتقل بعد ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام، إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم لوط ثم نوح إلى داود وسليمان. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اذكر يا محمد كذلك في من ذكر لك من الأنبياء. اذكر داود وسليمان، داود ولده سليمان النبيين الجليلين، واختصهم سليمان بالنبوءة والملك، الملك الذي لم ينبغي ولم يكن لأحد بعده قط. اذكر هذين النبيين الجليلين خاصة حال كونهم إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وكنا يا محمد اذكر داود وسليمان إذ أخذا يحكمان كل على حداه وكل بحكم جديد. إذ نفشت غنم القوم والنفس الرعي ليلى. اذكر يا محمد داود عندما جاءه من يشتكي إليه، جاءه مزارع وقد أتى بمن رعت غنمه في أرضه، نفشت غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. والقصة بينما داود يوما جالي جاءه رجلان مدع ومدعا علي. يقول المدعي هذا رجل ترك غنمه في الليل سائما فدخلت لمزرعتي وأتت على جميع ما فيها، وكان الذي فيها حسب رأي بعض المفسرين الكرم الكروم، وكانت قد نضجت وتدلت منها عناقيدها العنب. وقال قوم لا هذه تسمى زراعة والله سمى الحر، فإذا كان زرعا كان قمحا كان شعيرا كان حبا. وعلى هذا أكثر المفسرين، ولهذا نميل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحر، أرض حرثت زرعت، والحراثة تكون هكذا، ما الآخر يقال له زرع. إذ نفشت فيه غنم القوم، إذ نفش في حرف هذا المدعي غنم القوم، والنفس ترك الغنم ليلا دون راع دون حراسة، فدخلت إلى مزرعتي فأتت على جميع ما فيها، كانت كروما أو كانت زروعا. وجد الغنم، قبض الغنم، بحث عن صاحبها فجاء، فذهب وإياه يشتكي ويدعي عليه إلى داود. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، كنا حاضرين لا تخفى عليه خافية جل جلاله، قد رأى حكم داود وسمع حكمه، قد رأى سليمان وهو يحكم بخلاف حكم أبيه. قال تعالى ففهمناها سليمان، لماذا حكم داود الأب حكم؟ قال تعطى الغنم بهذا الذي أكلت زروعه وكرومه مقابل الخسارة التي خسرها في أرضه، والغنم كانت هي البديل وهي الثمن. سليمان كان ابن 11 عاما، لا زال صغيرا. خرج المدعيان أو المدعى والمدعى علي، المدعي والمدعى علي، الولد كان في باب أبيه أو باب محكمته، فناداهما بماذا حكم عليكما نبي الله داود؟ قال حكم على أن الغنم يأخذها صاحب المزرعة مقابل خسارته. قال لو حكم بغير هذا كان أرفق له، لاحظ على أبيه. بلغت أباه هذه الكلمة فأرسل خلفه، قال بحق النبوة والبنوة، وكان نبيا، نعم، ما هذا الأرفق في الحكم خلاف حكمي؟ قال لو حكمت لحكمت بغير هذا. قال بماذا تحكم؟ قال أحكم بأن الغنم يأخذها من ضاع زرعه ورعي زرعه فتبقى عنده يرعاها ويستفيد من صوفها ومن ألبانها ومن نسلها ومن منافعها، وتسلم الأرض التي أكل زرعها وأكل كرمها لصاحب الغنم فيعتني بها ويجدد كرمها ويجدد زراعتها إلى أن يتم الزرع ويعود كما كان. تعود المزرعة لصاحب الأرض وتعود الغنم لصاحبها. وإذا بداود يقول الحكم ما حكم رجاء حكمه إلى حكم ولده، وهذا معنى قوله تعالى ففهمنا يا سليمان. حكم داود وحكم سليمان، ولكن الله تعالى أثنى على حكمه وصححه على حكم الولد سليمان وجعله هو الفهم، وأن الله الذي ألهمه هذا الفهم، ولكنه لم يعد حكم داود، فقال بعد ذلك ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أثنى على سليمان وأثنى على داود، ولم يعنف داود ولم يرد حكمه، وقال للنبيين معا الأبي والابن قد آتاهما من الحكمة من النبوءة وآتاهم من العلم معا، ولكنه قال فهمناها سليمان. وهنا وقفات لا وقفة واحدة. أولا حكم سليمان وحكم داود في حكم واحد، حكمين متغايرين. هنا قال علماؤنا فقهاؤنا هل الحق يتعدد أو لا يتعدد؟ الجمهور على أن الحق واحد لا يتعدد، احتجوا بهذه الآية مع غيرها. ودعنا نبقى مع الآية، الله أثنى عليهما معا نعم، ولكن جعل فهم الحكم للولد سليمان ليس للأب، وأثنى على الأب وأنه آتاه الحكم. لما؟ لأن داود حكم باجتهاده ولم يأل أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده، والمجتهد بعد بذله الجهد مأجور مثاب حتى مع خطائه. وهنا شيئان اختلف فيه الفقهاء، اختلف فيه علماء الكلام، أيجتهد النبي أو لا يجتهد؟ وإذا اجتهد هل يخطئ أو لا يخطئ؟ فأخذوا من الآية ونأتي بما في شريعتنا. حكم سليمان حكما، حكم داود حكما ونقضه سليمان، وعاد داود لحكم ولده. ولا شك لو كان الحكم الذي حكم به داود عن وحي لما قال الله ففهمنا سليمان، لكان داود قد نفذ وحيا. وبما أن الله قال فهمها سليمان ولم يقل أنه فهمها داود، كان ذاك دليل على أن داود حكم باجتهاده. وكون المجتهد النبي يخطئ، نعم يخطئ، ولكن الفرق بينه وبين غيره أن خطأ النبي في الاجتهاد إن حدث لا يقره الله عليه، وكما فعل ربنا قال عن الولد سليمان ففهمناها سليمان، وفي ضمن ذلك أن داود لم يوفق للحكم، لكن مع ذلك مثاب مأجور لأنه بذل من نفسه الجهد بما يستطيع. القضية الثالثة من نفس الآية، هل للقاضي هل للحاكم أن يعود في الحكم بعد أن يظهر له خطأ ما حكم به في الأول؟ إن كان لا يزال هو الحاكم له أن يرجع للحكم للحق، الرجوع للحق فضيلة. أما إذا القاضي مات أو عزل، القاضي الذي يأتي لا حق له في نقض الحكم إن كان مبنيا عن الاجتهاد. أما إن كان اجتهاده مخالفا لنص من آية أو سنة لا حرمة لهذا الحكم. أما إن كان عن اجتهاد بلا نص ولا يوجد نص اجتهد، فحكمه يبقى كما هو لا يرجوع فيه إلا هو إلا القاضي إذا بقي في الحكم. في شريعتنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وليس الأجر عن الخطأ، هيهات، الأجر عن الاجتهاد. الأول له أجران: أجر في الاجتهاد، والأجر الثاني في الإصابة التي وفق إليها. الثاني له أجر واحد على الاجتهاد، أما الحق لم يوفق إليه، ولكنه لا يلام، بذل جهده ومقدار قدرته، فهو مأجور على ما بذل من نفسه للوصول إلى الحق حسب اجتهاده. وهنا في شريعتنا نؤكد هذا بقصتين كلتاهما في الصحيح، حدثتا في الاجتهاد المختلف من الأصحاب في الحياة النبوية. واحدة: كان صحابيا في فلاة من الأرض، دخل وقت صلاة ظهر أو عصر، فبحث عن الماء فلم يجدا، فتوضأ وصل فتيمما وصليا، قبل خروج الوقت وجد الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، أما الثاني فلم يصلي، قال: أنا قد صليت، والفريضة لا تكرر مرتين في اليوم ولا في الوقت. النبي كان لا يزال عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، رجع إليه فقال لهما عليه الصلاة والسلام: قال لمن لم يعد الصلاة لم يعدها أصد السنة، وقال لمن صلى مرتين لك أجرك مرتين. من المخطئ؟ من المصيب؟ أسألكم من؟ ومن الغريب هذا اختلف فيه حتى لا يمل المجتهدون، من المخطئ من المصيب؟ لا شك أن المصيب من قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبت السنة، ولم يقل للآخر أصبت السنة، له أجر مرتين، لما صلى صلاتين، صلاة الأولى أجرها وأداها وهي الفريضة، الصلاة الثانية كانت اجتهادا فله أجر الاجتهاد، أما المصيب له الأجر مضاعف، له الأجر الصلاة الفريضة، وله الأجر في إصابته السنة مرتين. اجتهد وإن كان اجتهاده سلبيا، ولكنه اجتهاد على أي حال، فله أجر بالاجتهاد وأجر بإصابة الحق. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من غزوة الأحزاب، جاءه جبريل ودخل عليه فقال له: أنزعت اللأمة؟ لا، ما زرد ألبسة الحرب، أما نحن فلم ننزعها، يعني الملائكة. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى متابعة اليهود بني قريظة الذين جاءوا من خلفه يريدون أن يحاربوه من الداخل مع غطفان ومع قريش، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للأصحاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكان هذا بعد الظهر. وإذا بالقوم وصلوا إلى بني قريظة، بعضهم أدركته الصلاة وصلى في الطريق قبل الوصول لبني قريظة، وبعضهم لم يصلي الصلاة إلا في بني قريظة، بعضهم ما صلاها إلا بعد المغرب. حضر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يعنف لا من صلى في الطريق ولا من أخر الصلاة إلى بني قريظة، وأقر اجتهادهم جميعا كما أقر اجتهاد الماضي. ماذا يعني هذا؟ أن الاجتهاد عندما يكون عن غير نص، هنا قال بعض المجتهدين: الحق يتعدد، الحقيقة لا يتعدد، والأجر ليس على الخطأ، الأجر إنما على الاجتهاد. وكون النبي لم يعن عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد من هؤلاء الذين اختلفوا اجتهد وبذل جهده، لما يعنف؟ بل يشكر ويثاب. في هذه القصة كيف فهم القوم النص؟ وهو الاجتهاد في الفهم لا اجتهاد في النص، في فهم النص. ضعف فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، معناه أن يبذل كل ممكن ليصل إلى بني قريظة في أسرع وقت. فهمها هكذا كما يفهم الفقهاء من الأئمة الذين يقولون بظاهر المتن بظاهر النص وبمفهومه بمنطوقه ومفهومه. فصلوا في الطريق مسرعين، ولأن بمزيد العلم أن العصر لها وقت ولا يجوز إخراجها عن وقتها، والنبي لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام هذا اليوم العصر تأخر وقته ليصلوه متأخرين. آخرون كانوا ظاهريين مثل الظاهرية، وهذا أحد أدلتهم. قالوا قال لنا لا نصلي الصلاة إلا بعد إلا في بني قريظة، لو وصلنا إلى الفجر لما صلينا العصر. وقد قال ابن حزم بعدهم في القرن الخامس لو كنت حيا ولم أصل إلى بني قريظة إلا بعد سنة، والله لن أصليها إلا بعد سنة بشدة تمسكه بالظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعنف أحدا من المحق من المصيب، من صلاها في الطريق واستعجل بها لأنه كسب شيئين، أطاع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراع إلى بني قريظة وقد تم المقصود، وذهب بلأمته وسلاحه وقد تمم المقصود، ولم يؤخر العصر عن وقتها، لم يأتي أمر بذلك، بل العصر مشدد فيها جدا. العصر هي الصلاة الوسطى كما صح في صحيح مسلم. العصر قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. العصر قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن وقتها من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وهذا تهديد ووعيد كبير. ومن هنا كان الاجتهاد في فهم النص أو فيما لا نص مأجور على كل حال. المصيب أجران، المخطئ أجر مقابل الاجتهاد. اللهم أكرمنا وفهمنا عنه واجعل فهمنا مصيبا وأجرنا على ما أخطأنا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الله اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اهدم أساطيلهم، أغرق جيوشهم، اجعلهم بأسهم بينهم شديدا. يا أرحم الراحمين صل الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أستسمحكم للدرس إلى يوم عندي صوت.